إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمرنا بالمسارعة في طاعته وعدم الغفلة عنه سبحانه وتعالى. عباد الله، إن القربى من الله سبحانه وتعالى هي غاية المؤمن الذي لا يأنس بشيء قدر أنسه بالله سبحانه وتعالى، وإنما مفزعه في ذلك الأنس هو اللجوء إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، تلكم الطاعة التي تقربه من الله عز وجل والتي تفتح له الأبواب إلى الله سبحانه وتعالى. وهو يعلم أنه مأمور بهذه الطاعة لكي يبتلى بها، هل يقوم بها أم لا يقوم، هل يرضى بها أم لا يرضى. هو يعلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى، والعبد مأخوذ من التعبيد والتذليل والتسخير، أي أنه مذلل ومسخر لله سبحانه وتعالى، أي أنه خاضع وذليل لله سبحانه وتعالى. فإذا ما قام بطاعة الله عز وجل لا يقوم بها عن أنفة واستكبار، ولا يقوم بها على أنها أمر يفعل وينتهى منه، لا، وإنما هو يقوم بطاعة الله عز وجل مالئا قلبه بغاية الحب لله سبحانه وتعالى مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى بالخضوع له في هذه العبادة أو في هذه الطاعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فإنما عبادة الله سبحانه وتعالى عباد الله إنما تقوم بغاية الحب لله عز وجل مع غاية الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. هذا هو العبد المؤمن المسلم المسلم والمستسلم لله سبحانه وتعالى. فكان القيام بالطاعة والاستقامة عليها هو علامة على صدق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولطالما كان التكاسل عن طاعة الله عز وجل والتغافل عن طاعة الله سبحانه وتعالى هو علامة من علامات ضعف الإيمان، وهو مظهر من مظاهر ضعف الإيمان عند العبد، ألا يقوم بما أمره الله سبحانه وتعالى به، أو أن يقوم به بشيء من الضيق وبشيء من السأل والملالة وعدم الرضا بهذه الطاعة، فهذه طاعة غير معتبرة، لأن العبد لم يقم بها على وجه الذل والحب لله سبحانه وتعالى. هذان أمران لازمان وملازمان، أن تقوم بالطاعة وأن تشرع فيها وأنت مستحضر في قلبك أنك تفعلها حبا لله عز وجل، وأنك تفعلها ذلا لله عز وجل، وأنك تفعلها لأنك عبد لله عز وجل. فهذا ينفض عنك التكاسل، وينفض عنك العجز، وينفض عنك الضيق والملل، ويدفعك إلى القيام بالطاعة طمعا في رضوان الله سبحانه وتعالى ومغفرته، كما قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فأمر تعالى بالمسارعة إلى الطاعة وإلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله عز وجل للمتقين من عباده القائمين بأمره الملازمين لطاعته جل في علاه. فإذا ما استحضر العبد في قلبه هذه المعاني فهذا يدفعه إلى ألا يتكاسل عن الطاعة، وأن يكون من أول المبادرين إليها بمجرد النداء لها. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه صفات للمنافقين، على العبد أن يعيها حتى لا يتلبس بها وهو لا يشعر. قال تعالى عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فئة من العباد مساكين، هؤلاء الذين ما استقر الإيمان في قلوبهم، بل إنه ليس في قلوبهم إيمان أصلا، يخادعون الله. من؟ الله. أيخدع الله عز وجل؟ لا والله. لذا قابلهم الله سبحانه وتعالى بمثل ما جعلوه في قلوبهم وفي أفعالهم، قال: وهو خادعهم. إنما الخداع ليس منهم، بل إنهم مقابلون بهذا الخداع من الله عز وجل جزاء وفاقا، وإلا فلا يطلق على الله سبحانه وتعالى أنه خادع. ليس هذا مما يطلق على الله، لأن هذه إنما تكون صفة غير محمودة، وإنما أخبر الله تعالى بها عن نفسه مقابلة لمن يفعل هذا الفعل، كما قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله. فلا يطلق على الله عز وجل أنه ماكر، لأن هذه صفة لا تليق بإطلاق لله عز وجل، وإنما هي تليق في حالة هذا التقييد، أنها في مقابل مكر الكافرين، وأن هذا الخداع هو في مقابل خداع المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فعدد الله سبحانه وتعالى هاهنا صفات من صفات المنافقين المخادعين: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يريدون أن يقوموا إليها. فلماذا يقومون؟ طيب، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر مكشوف، لأن المسجد معلوم، ولأن الأفراد من المسلمين معلومون، فإذا لم يذهب إلى الصلاة علم نفاقه، إذا لم يشهد الصلاة مع المسلمين في المسجد علم نفاقه، كما أخبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال: ولقد رأيتنا، أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها، أي عن الصلاة، إلا منافق معلوم النفاق. كانوا يرون أن الذي لا يشهد الصلاة في المسجد أن هذا من المنافقين، فكان المنافقون يجبرون أنفسهم رغما عنها ليقوموا إلى شهادة الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يعلم نفاقهم، وحتى لا يعلم أنهم منافقون كافرون بالله سبحانه وتعالى، يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فدرءا لذلك وسترا لحالهم فيقومون إلى الصلاة. لكن كيف يقومون؟ إنهم يقفون بجوار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والله عز وجل قد أخبر أنهم يقومون إلى الصلاة، لكن كيف يكون القيام وكيف تكون الصلاة؟ إنما هو قيام المتكاسلين المتقاعسين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هم لا يريدون أن يقوموا إليها، هم متأففون من هذه الصلاة ومن فرض هذه الصلاة عليهم، لكنه خوفا من الفضيحة بين الصحابة وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يقومون إليها. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هم في ذلك لا يطلبون وجه الله عز وجل، لا يريدون وجه الله سبحانه وتعالى فيها، وإنما لكي يرى الناس أنهم يصلون، فلا يتهمون بالنفاق. هذا غاية ما في الأمر. وإذا كان هناك خير، هناك مال يوزع، صدقة توزع، شيء من المال أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم ينالون منه، فلا يفوتهم هذا الخير من الدنيا، أما خير الآخرة والدين فليس في قلوبهم، وإنما هم يراؤون الناس لكي يراهم الناس ولكي ينالوا من الدنيا ما ينالون، ثم هم لا يذكرون الله إلا قليلا، إلا قليلا الذكر الذي يتحاشون به أيضا ألا يظهر نفاقهم وألا يظهر كفرهم بالله سبحانه وتعالى، فتلوك ألسنتهم كلاما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، لكنه ليس ذكر المؤمنين وليس ذكر الخاشعين وليس ذكر المستحضرين قلوبهم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإنما هو ذكر المنافقين الذي يتحاشون به أن يظهر نفاقهم أمام الناس فقط. وبعض الناس قد لا يجري لسانه بذكر الله عز وجل إطلاقا إلا بأن يحلف بالله كاذبا. هناك أناس مغيبون عن أنفسهم، غائبون عن أحوالهم، لا يستطيعون أن يأخذوا بزمام أنفسهم إلى طريق الحق، قلوبهم مصدودة عن اتباع الهدى، الدنيا قد قتلت القلوب قتلا ومزقت الأرواح تمزيقا، فلا هم إلا فيها ولا سعي إلا لها ولا جمع إلا لها ولا عمل إلا من أجلها. وهذه الصورة خطيرة ومؤلمة. إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإنما الحياة الحقيقية في الاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف بهذا الإنسان الذي يجلس في سوقه وفي دكانه وفي بيته والصلوات ينادى بها في المساجد: حي على الفلاح، أقبل على نجاحك، أقبل على نجاتك، أقبل على خيرك في الدنيا وفي الآخرة، ثم هو جالس لا يقوم ولا يتحرك. إن صلى في مكانه صلى، وقد لا يصلي. المساجد تشكو قلة مرتاديها والمصلين فيها، الأسواق عامرة والشوارع عامرة وأماكن اللهو عامرة وممتلئة بالناس يقبلون عليها زرافات ووحدانا. أما بيوت الله عز وجل التي تمتلئ بها شوارعنا وبلادنا المسلمة، تشكو المسلمين أنهم لا يصلون إلا قليلا في كبير المساجد وصغيرها، في الجوامع الكبيرة وفي الزوايا الصغيرة. أين المصلون؟ أين ذهب المسلمون؟ هذه كارثة من الكوارث التي نحن متلبسون بها كمسلمين في ديار الإسلام وفي بلد المسلم. أن نهجر بيوت الله عز وجل وأن نترك الصلاة في الجماعة من غير عذر. كم من الخير قد فاتنا ويفوتنا بسبب ذلك. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد، أي الفرد، ب25 درجة أو ب27 درجة على روايات مختلفات، كلها تدل على عظمة هذا الأجر الذي يناله العبد بالصلاة في الجماعة. فالذي يصلي وحده كيف يأتي بهذا الفضل؟ من أين يأتي؟ في قصة عن أحد القضاة من التابعين اسمه محمد بن هلال التميمي، وكان من الأئمة الكبار، يقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام 40 عاما، ما فاتتني تكبيرة الإحرام ولا صلاة الجماعة 40 عاما، حتى إذا ما كنت في يوم ماتت فيه أمي ففاتتني جماعة. وهذا يوم فاتته الجماعة كما ترى هو يقول ماتت فيه أمه، بمعنى أنه شغل بها، شغل بتجهيزها وتكفينها وتغسيلها وغير ذلك مما يهم أي إنسان يموت له عزيز عليه، وبخاصة إذا كان الميت أمه أو أباه أو ابنه أو أخاه أو كذا. قال: ففاتتني الجماعة. ففكر ماذا يمكن أن يفعل، فتذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 أو 27 درجة، فصلى هذه الفريضة 27 مرة. هذا اجتهاده، هي تصلى مرة واحدة فقط حتى وإن فاتتك، هذا كحكم، لكن هو عز عليه أن تفوته الجماعة وهو يريد أن يحصل الأجر. فتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أن لا يفوته هذا الأجر، فصلاها بذات عددها الذي ورد في الحديث. قال: ثم نمت فأتاني آت فقال، أي في رؤياه، فقال: يا محمد، صليت 25 صلاة؟ صليت 25 مرة خلاص، يعني كده حصلت يعني؟ قال القائل له في رؤياه: فمن لك بتأمين الملائكة؟ صليت 25 مرة، 27 مرة. طيب، تأمين الملائكة الذي يكون خلف الإمام في الجماعة، من الذي يأتيك به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، فالملائكة تؤمن خلف الإمام في الصلاة. قال: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه من أين ستأتي بها؟ وإن صليت كل فريضة في بيتك 25 مرة أو 27 مرة، وقلت في كل فاتحة تقرأها آمين آمين آمين، من أين يؤتى إليك بفضل تأمين الملائكة معك لكي تنال مغفرة الذنب؟ من أين سنأتي بها؟ هذا أمر لا يدرك إلا بإدراكك أن تصلي جماعة في المسجد وأن تؤمن خلف إمامك في صلاة الجماعة في المسجد. فهذه من أخطر الطاعات التي تضيع في حياة المسلمين، حتى إن يعني قال لي شخص ما: نعرف رجلا تاجرا وسع الله عز وجل عليه، يعطي كل شهر آلاف الجنيهات ويخرج طعاما كثيرا لدور الأيتام وللفقراء والمساكين، ثم قال: لكنه لا يصلي. والله لو أنفق مال الدنيا كلها لا خير فيه، لو أنفق مال الدنيا كلها لا خير فيه، وليس بمقبول عند الله سبحانه وتعالى. إن الصلاة هي أعظم العبادات بعد شهادة التوحيد، إذا حسب عليها العبد يوم القيامة فكانت صالحة مقبولة قبل سائر العمل، وإذا لم تكن صالحة ولا مقبولة لم يقبل منه أي عمل. فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أنفق مال الدنيا لا ينفع، لا ينفع، ليس باجتهادنا وليس بقولنا وليس باختراعنا، وإنما هو أمر الله وقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قد أخبر في القرآن عن طائفة عظيمة من الملائكة من الأنبياء الكرام والرسل العظام في سورة مريم، فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هؤلاء المثل العليا من بني آدم، أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. ثم قال تعالى بعد أن مضى عهد هؤلاء الأنبياء بداية من آدم عليه السلام ونهاية بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال: فخلف من بعدهم خلف، جاء بعدهم أجيال تباعدوا عن هدى هؤلاء الأنبياء وأظلمت بهم الدنيا بسبب مخالفتهم لهدي هؤلاء الأنبياء. قال: فخلف من بعدهم خلف، ماذا فعلوا أول ما فعلوا؟ أضاعوا الصلاة. هذا أعظم شيء هم بلا شك ضيعوا أشياء كثيرة لما ضيعوا الصلاة، لكن الله سبحانه وتعالى يعطيك هذا الملمح الخطير إلى هذه العبادة بخاصة. وإلا فالصيام كان موجودا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والذبح لله كان موجودا، والصدقة، وكثير من الأعمال التي شرعت لكل أمة بحسبها. لكنه قال أضاعوا الصلاة تحديدا. لماذا؟ هي كما قال بعض السلف، فإن من أضاع الصلاة فإنه لغيرها أضيع. فإنك إذا ما علمت أنهم قد أضاعوا الصلاة، إذا فهم قد ضيعوا الصيام والزكاة والحج إن كان والصدقة وغير ذلك مما قد أمروا به، لأنهم قد هدموا ما هو من أعظم أركان الله عز وجل التي أمر بها في دينه. فإذا هم لما سواها أضيع. قال أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، لأنهم لا يوجد شيء يحجزهم أو يمنعهم. فإذا ما أخذت بنفس العبد شهوة أو ذنب أو معصية، قد يفيق على الله أكبر الله أكبر ينادى بها، فيطرد عن نفسه ما ألم بها من وسواس الشيطان، فيعود فيتطهر ويقف بين يدي الله عز وجل فينقي نفسه. حتى وإن عاد لكن لا يهزمه شيطانه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، ثم إذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، ثم إذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، ثم إذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، ثم إذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون وليس عليكم شيء. قال أهل العلم: قوله صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون، أي أنكم ترتكبون الذنوب والآثام والمعاصي التي لا نخلو منها في يومنا وليلتنا. وهذه الذنوب والآثام تغضب الله عز وجل، وهذه الذنوب والآثام قد تكون سببا في أن يعذب العبد بأن يحرق في نار جهنم. فهو بيان للعاقبة التي تصيب العبد من معصيته لله عز وجل. فما الذي يطفئ هذا الحريق؟ وما الذي يطفئ هذه النيران؟ إنها الصلاة تطفئ النيران، فتغسل الآثام، فتطهر العبد. وإن أذنب فإن عودته إلى الصلاة تطهره، ويوما ما ستنهاه. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ستنهاه يوما ما وستمنعه يوما ما، لكن لا يتركها. ولا يقول أن أحد أنا ما ينفعش أصلي، أنا بعمل بلاوي، وإيه يعني؟ ولو فعل، ولو كان العبد كافرا بالله عز وجل وتاب إلى الله ووحد يتوب الله عليه، ومهما فعلت لا تترك الإقدام على الله. حتى وإن قلت أنا بعمل بلاوي، طب هتفضل تزود في البلاوي دي ولا إيه؟ احنا محتاجين نشيل البلاوي دي، ما كلنا بنعمل، فنحن بحاجة إلى أن نزيل هذه البلايا وإلى أن نتطهر من هذه الأدران. فبأي شيء نتطهر؟ إنما نتطهر بالصلاة وبالإقبال على الله سبحانه وتعالى فيها خضوعا وخشوعا وذلا وانكسارا، فستنهاك يوما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن من الأخطاء الخطيرة والتي تتسبب في التكاسل عن طاعة الله عز وجل وعن عبادته ما يشيع من الأفكار في مجتمعات المسلمين، وهو أمر خطير جدا جدا جدا، ألا وهو أن الكثير من الأجيال تتوارث مفاهيم خاطئة حتى في عبادة الله عز وجل. منها أن البعض يعتقد أن العبادات هي للكبار فقط، البعض يعتقد أن العبادات هي للكبار فقط، لذلك ترى أن كثيرا من الشباب قد يفرط في طاعة الله عز وجل، وقد لا يجد من البيت أو من البيئة من لا يأمره بذلك. تجد الشاب كبيرا في العشرين والثلاثين وفوق ذلك ولا يصلي، وإن صلى فقد لا يصلي في الجماعة كثيرا، والفتاة لا تعتقد أنها تؤمر بحجاب إلا إذا صارت عجوزا كبيرة في السن، والورعة منهن تقول لما اتجوز ألبسه. من أين أتينا بهذه المفاهيم؟ العبادات ليست للكبار فقط، العبد إذا ما بلغ أي وصل إلى سن البلوغ فإنه مكلف مأمور بما أمر الله عز وجل به، منهي عما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي أو عن الطفل حتى يبلغ. عند البلوغ يبدأ قلم التكليف يجري عليه ويحاسب على ما فعل. لماذا لا ننبه أبناءنا على هذا؟ لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الآباء أن يعلموا أبناءهم الصلاة، وأن يضربوها وأن يضربوهم عليها إذا بلغوا 10 سنين ضرب تأديب لا ضرب تعذيب وتعنيف وإفساد لأجسادهم. لماذا؟ حتى يهيأ هذا الصبي للعبادة، فإذا ما وصل إلى سن البلوغ وجد الصلاة سهلة عليه يؤديها بغير امتعاض وبغير ضيق، ولا تجده يفر منك أو يفر من الصلاة. لكننا أصبنا بغفلة توارثناها عبر الأجيال أن العبادات هي للكبار فقط، حتى إن كثيرا من الناس، وهذا مشاهد ومعلوم، لا يذهب إلى فريضة الحج إلا في آخر عمره إذا أصبح قعيدا، وإنما العبادة ينبغي أن يتعجل بها العبد لله عز وجل، يكون صحيحا مالكا للمال قادرا على الزاد والراحلة وهو في العشرين أو في الثلاثين أو في الأربعين، ولا يفكر في فريضة الحج إلا إذا هاجمته الأمراض أو أصبح على المعاش فلم يعد أمامه شيء فيقول أذهب لأحج. ها هنا افتكرت تذكرت دلوقتي، بس ما الذي يؤمل العبد أن يعيش حتى يبلغ المعاش أو يبلغ 60 أو 70؟ ترى حتى في أيامنا أن أكثر من يموتون من الشباب يقول ميمون بن مهران في مجلس له وهو يخاطب الشيوخ: يا معشر الشيوخ، ماذا ينتظر بالزرع إذا ابيض، يعني إذا استوى؟ قالوا: الحصاد. أشير إليهم أنهم قد بلغوا من السنين وبيضت الرؤوس والشعور، فما الذي ينتظر كزرع؟ ينتظر الحصاد، الموت. هذه نهايتنا جميعا. ثم خاطب الشباب فقال: يا معشر الشباب، يذكرهم، قال: إن الزرع قد تصيبه الآفة قبل أن يستحصد. يخبرهم أنه لا يلزم أن يعيش الإنسان عمرا مديدا، أو أن يصل إلى 50 أو 60 أو 70. أأنت تعلم عمرك وأجلك؟ لا تعلم. قد تصيب الآفة الزرع قبل أن يستحصد، وأنت مكلف مأمور، فبأي شيء تلقى الله سبحانه وتعالى وتقابله؟ لكننا نعامل أبناءنا إلى 25 أو إلى 30 حتى على أنهم أطفال، وعلى أنهم غير مأمورين بأي شيء، ولا حتى للكد والتعب والعمل ننفق عليهم، ولا نجعلهم حتى يتحملون مسؤولية. فيخرج الشباب كما نرى مشتتين متفرقين، لا يدرون ماذا يريدون، لا يدرون ماذا يريدون، متخبطين في دينهم ومتخبطين في دنياهم، لا يجدون من يجمعهم، لا في داخل البيت ولا في خارج البيت. كل وسائل التربية مقصرة، الأب والأم والشارع والإعلام والمدرسة والمسجد، كلنا مقصرون في حق أنفسنا، في حق شبابنا. ثم نشكو أن الشباب يؤخذ إلى الإرهابيين ويؤخذ إلى التكفيريين، ويفجر الشباب أنفسهم ويقتلون ويصبحون إرهابيين، لأنهم يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم إلى بيان الحق وإلى طريق الهدى، لأنهم مشتتون، يفكرون دائما وعندهم طاقة وقوة، أين سيضعونها؟ في أي شيء؟ لأن تجربتهم في الحياة ضعيفة وضئيلة، والعقول عندهم قد لا تدرك مآلات الأمور وما قد يحدث بعد ذلك إن فعل هذا الفعل. هو عايز يعمل وخلاص وخلاص، يقول لك وخلاص، أنا هعمل كده وخلاص. تلاقي ابنك يقول لك كده، أنا عايز أعمل كده وخلاص. يا ابني طب ما تعمل، ما غلط يا ابني، هذا يؤدي إلى كذا وكذا وكذا وكذا، سيبنا جرب. هذا هو ما يحدث. لا إشكال في أنه قد يجرب، لكن الإشكال في العواقب أيها الشاب، لأن التجربة قد لا تكون لها عودة، فقد تكون التجربة مهلكة. وعندئذ ماذا سيكون؟ خسران في الدنيا وفي الآخرة. لو كانت الأمور تنتهي عند حد هذه الحياة لهان الخطب. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الأمر منتهيا، ولكننا إذا متنا بعثنا وسئلنا عما قدمناه في هذه الحياة. فينبغي أن نعلم أبناءنا دينهم لكي تصان به دنياهم إن أردنا لهم أن يفلحوا، ولأنفسنا أيضا أن يفلحوا في دينهم وفي دنياهم وفي أخراهم. أن ننبه وأن ننبه، وأن نعلم وأن نعلم، وأن نربي وأن نربي، وأن نوجه وأن نوجه. هذه هي الرسالة في الحياة، أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، قائما بأمر الله عز وجل في كل أحوالك. وكلكم راع، وكلكم مسؤول